بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا اعتقاد في اللالكائي، اعتقاد سفيان الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة، وصلنا إلى اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات. وعن الإمام أحمد روايات كثيرة، لكن هذه من أشهرها، يسمى هذا الاعتقاد أصول السنة، ويسمى رواية عبدوس العطار، وقد طبعت مستقلة باسم أصول السنة، وطبعت في ضمن مجموعات، وهذه إحدى الرسائل المشهورة عن أحمد أنه كتبها في أصول السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتقاد أحمد بن حنبل رضي الله عنه. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن بريد الدقيقي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. نعم، أصول السنة عندنا هو هذا، وهذا الكلام نسمعه كثيرا، لكن سبحان الله أول ما تأتي مسائل أو أشياء يعني تلفت النظر أو أشياء تجد الإنسان يضيع هذه الأصول، فهذه الأصول تعقد قلبك عليها وتقبض يديك بها وتحيا بها وتموت عليها، بل تعض النواجذ عليها. أول شيء تربط قلبك على أن هذه هي الأصول اللي بتقابل ربك بها عز وجل إذا سألك ربك، كما في عقيدة شعيب بن حرب عن سفيان الثوري قال: أخبرني عقيدة بحيث أني إذا قابلت ربي وقال ما هذا الذي عقدت قلبك عليها، قل هذا حدثني بسفيان الثوري. فحدثه سفيان الثوري بالعقيدة، ثم قال: إذا سألك ربك فقل هذا أخبرني بسفيان، وخل بيني وبين ربي، لأن هذه المسائل ليست مسائل اجتهادية، هذه مسائل صراط واحد، من خالفه فهو مبتدع أو كافر أو ضال، ليست مسائل اجتهادية، بل هذه من ترك ما في هنا فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فهذه لا مدخل للاجتهاد فيها، وإنما هي عقيدة، عقيدة أهل التوحيد، عقيدة أهل السنة، تربط قلبك عليها وتقبض يديك بها، تشد يديك بها، كما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه عند وفاته قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وقبض يده اليمنى، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، وقبض يده اليسرى، ثم فاضت نفسه ويداه مقبوضتان. هذا اللي يقابل ربه به، فاضت نفسه وقد قبض يديه على الشهادتين. ثم غير ربط القلب وقبض اليد، العض بالنواجذ عليها. ثالثا تعض بالنواجذ عليه، لأن الآن كلام نظري، لكن الإنسان من يوم يدخل في الإنترنت أو في تويتر يضيع الأصول هذه كلها، يروح يجلس مع البدع، يروح يجادلهم، يروح يناقشهم، يسمع وش عنده، ضاعت الأصول هذه كلها. حتى من إخواننا يسمعها آلاف المرات، ثم أو تأتيه مسألة أو شبهة يضيع الأصول هذه، ولذلك لابد من تكرارها والعمل بها. إذن أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ما كانوا عليه في غير الأمور الاجتهادية فهو مبتدئ مباشرة، مبتدئ. وكلمة مبتدئ لا تعني مباشرة أنه آثم كما ذكرنا في الأحكام الظاهر والباطن، كلمة مبتدع إن هذا اسم ظاهر، ثم بعد ذلك إن كانت ليست من الأمور المعلومة بالضرورة ويحتمال إنه ما بلغ وكذا، عاد مسألة إنه معذور وغير معذور هذه فيما بعد، لكن تطلق عليه مبتدع. مثل إنسان كذب تقول هذا كاذب، يمكن هو ما درى أو كذا بعدين نشوف، لكن الاسم الظاهر إن هذا كاذب. فإذا من خالف ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير المسائل الاجتهادية قيدين فقط، يعني لو قيل لك من المبتدع هذا القيدين، خالف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الأمور الاجتهادية بمعنى اتبع غير سبيل المؤمنين، هذا قل عنه مبتدع. ولذلك لما سأل ابن عبد الله بن مغفل ويقول ما رأيت أحدا أكره إليه الحدث في الدين من أبي، سأل عن مسألة الجهر بالبسملة فقط كما في الصحيح، فقال أي بني بدعة، أي بني محدث، ثم احتج على أنها بدعة فقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فهي بدعة محدث، يعني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ما حد جهر، إذا منين أتت هذه؟ فإذا كان هذه مسألة، وذكرها سفيان في عقيدته الثوري، إذا كانت هذه مسألة تعتبر فروع لكنها مسألة ظاهرة وعليها الصحابة، إذن ما بالك بغيرها. ثم إذا تيسر القيدين هذه ما عندنا واحد كبير واحد صغير واحد مشهور واحد غير مشهور واحد مؤلف واحد غير مؤلف، كلهم سوا إلا في المسائل الاجتهادية وهو من أهل الاجتهاد، فهذا أصلا ما اتبع غير سبيل المؤمنين، اتبع سبيل المؤمنين، لكن إحدى الأقوال في الصراط الواحد التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك. ولذلك إيش قال الله عز وجل؟ والذين يمسكون بالكتاب، وش معنى يمسكون؟ زيادة المبنى زيادة المعنى، وش معنى يمسكون؟ شدة تمسكهم ويمسكون غيرهم، إذن هو ماسك بقوة ويمسك غيره، يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إنا لا نضيع أجر من المصلحين، المصلحين. فإذا لابد تمسك بنفسك وتمسك غيرك في هذا الاقتداء بهم في كل ما يفعلون، ترك البدع، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ما عاد أوضح منها، ما في شيء اسمه بدعة حسنة بدعة سيئة بدعة واجبة، هذا كله كلام سيء ليس بصحيح، ولا حتى الكلام اللي ذكره ابن تيمية في الاقتضاء وقال إن المبتدع قد يأثم من وجهه قد يؤجر من وجهه على حسب نيته، هذا كله كلام فاضي، كل بدعة ضلالة، والمبتدع لا يؤجر على بدعته بل هو آثم من كل وجه، الذي يأتي بشيء غير ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى لو كان نيته زينة، كما قال ابن مسعود وهو أعلم ابن تيمية قال كم من مريد الخير لا يصيب، ما قال والله أن تؤجر على نيتك، وحتى ذكرها في مسألة المولد وغيره. فالمراد إن ترك كل بدعة ضلالة، وأيضا ترك الخصومات، وكثير من إخواننا يسمع الكلام وكذا وإذا جاءت مسألة دخل في الخصومات، الخصومات معناها قال وقيل وأخذ، هذه عقيدة ما تعرضها للأهواء، ترى أحيانا أنت ماسك يديك بها وإذا عرضت الخصومات انفلتت من يدك، كما قال أيوب يغمسوكم في ضلالتهم إن خاصمتمهم أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون، أيضا إما يغمسك أو يلبس عليك، فبدل ما أنت عاض بالنواجذ مع الخصومات ضاع دينك، لا تخاصم، هذه مسألة ليست مسألة اجتهادية تخاصم فيها، هذه مسألة ما فيها حق إلا واحد بس، فيها حق ثاني فيها حق واحد، ليش تخاصم؟ قل كما قال مالك اذهب إلى شاك مثلك وخاصمه، أما أنا فقد ربطت قلبي وقبضت يدي وعضت بنواجذي على حق واحد أعتقد أن ما سواه بدعة وضلالة، لماذا أخاصم؟ إن كان يسترشد أرشده، إن كان يريد الخصومة ضع أصبعيك في أذنيك ودعه. وأيضا من أصول السنة ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، ما تجلس معهم ولا تسمع كلامهم، الآن يقولون هذا هروب ما عندك حرية رأي ما عندك ثقة، إذا قال لك ما عندك ثقة قل إي والله ما عندي ثقة، قل ما عندي ثقة، لأن السفيان يقول إذا جلست مع أصحاب البدع لن تسلم من إحدى أربع خصال، منها أن تقول أنا واثق من نفسي، شوف الآن يعدونها منقبة وعند السلف مثلبة، من ضمنها أن تقول أنا واثق من نفسي أسمع، قال سفيان ومن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، شو معنى الكلام هذا؟ بمعنى من اتكل على نفسه أو على ذكائه طرفة عين وليس عند اعتقاد أن الله هو الذي قلبك بين أصبعين وأصابع، إن شاء يقيم أقام وإن شاء يزيغ أزاغ، هو اللي فهمك وهو اللي يهديك وهو اللي يضلك سبحانه وتعالى، طيب الآن يقول أنت ما عندك ما أنك بواثق، قولي نعم ماني بواثق، ماني بواثق من الشياطين ولا أنا بواثق من نفسي، واثق من ربي وربي علمني السنة وأنا بمسك. وإذا أنت جلست إلى صاحب بدعة أو سمعت منه قال السلف فقد رفع الله يده عنك، أعوذ بالله، لو ثانية خلاص، لو ثانية واحد أو جزء من الثانية يرفع الله يده عنك ويكلك لنفسك، شوف شو يحصل من النتائج، وشوف الآن ترى هذا ضحاياها كثر اليوم، والله في اليوم الواحد كثير من إخواننا كان على خير وانقلب ولا التبس عليه ولا ظل ولا لخبط ولا السبب هو هذا، يروح يجالس ويسمع يقول أنا واثق من نفسي، وشوف وش النتائج الكارثية، لو يفقد نفسه ولا ولده ولا ماله أهون من أن يفقد دينه ويموت على مثل هذه العقائد. كذلك ترك المراء والجدال، أهل السنة لا يمارون ولا يجادلون. أشد آيتين في القرآن على المجادلين ما هي؟ الذين يجادلون، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، في أول سورة غافر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. والآية الثانية وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، اللي اختلفوا في الحق الواضح لفي شقاق بعيد. وفي آية قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. والآية الرابعة إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. والكبر هذا بعض الناس يقول ما عندي كبر، والله ما في أحد يجادل إلا في قلبه كبر، كبر على الحق وشيء، وكبر إن الله هو اللي يهديه ويضله، يقول له أنا بصل الحق بنفسي، أنا عندي علوم، عندي آلات، عندي ذكاء، هذا كبر. ما يتواضع لربه، إن ربه هو اللي يفتح قلبه ويغلق قلبه ويهديه ويزيغه ويقيمه، ما يتواضع. أي واحد بيجادل فيه ولو ذرة من اعتقاد أنه بيصل الحق بنفسه هذا كبر أصلا، ما هم ببالغين، ما يصل الحق بنفسه. فاستعذ بالله إنه السميع البصير. والخصومات في الدين، ترك المراء والجدال الخصومات في الدين. نعم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة عندنا لها مقام عظيم، خلافا لأهل الأهواء وأهل البدع كلهم شرقوا بالسنة، هذه من أصول السنة. السنة عندنا مقامها عظيم، ولذلك هنا في اللالكاء وفي غيره يأتوكم أبواب السنة، وأن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وأن كذا، وحديث أثر حسان بن عطية وغيره. السنة عندنا شأنها عظيم. عند أهل الرأي كيف شأن السنة؟ أبو حنيفة وأصحابه ضعيفة مرة، ما يحبون السنة ولذلك ما يطلبونها. يعني أبو حنيفة في درجة سفيان الثوري ما طلب الحديث، زاهد فيه، يحتقره، أحيانا استهزيبه، هذا قدر السنة عنده. كذلك الأشعرية من الأوائل، من أبو الحسن الأشعري إلين أشعري زماننا، السنة عندهم ما لها قدر، ولذلك يقولون أحاديث أحد، هذه ما تفيد اليقين، تفيد الظن، والعقائد لابد يقين، واليقين العقل، شوف كيف يركبون، هذه كلها أحاديث، يعني إيش الكلام هذا؟ ولذلك ما لهم قدر. فضحهم ابن تيمية، فضح أبو المعالي الجويني اللي هو يسمونه إمام الحرمين، يقول أنت 18 سنة ألفت كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب الشافعي ولا حديث، حديث واحد طلع باطل. شوف يعني يألف في الفقه، والآن طبعته قطر تقريبا في 18 مجلد، هو ألف في 18 سنة طلعوا في 18 مجلد كل الفقه، يسميه نهاية المطلب، شوف كم حديث فيه فضايح. معناه أن الحديث هذا ما يقيمون له وزن، ما يعتبرونه أصلا هو أساس، لا، هذا الفرق بينه وبينهم، حنا نعظم الحديث. ولذلك يسمون الفرقة الناجية أهل التوحيد، أهل الحديث، أهل الأثر. نعم. والسنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، هي دلائل القرآن. نعم. وليس في السنة القياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. ليس في السنة قياس، السنة ليس فيها قياس، معناه لا تقول مثل ما قال رجل لأبي هريرة، قال أبو هريرة توضأ مما مست النار، يعني على الحديث أول شيء كان واجب بعدين مستحب. فقال الرجل يا أبا هريرة أرأيت لو أن أهلك صنعوا لك دهينة، الدهن لابد نار، أما ودك ولا شيء، وحتى السمن لابد نار، فأكلت منها أو مسحت بها يديك أو مدري إيش، قال هل تتوضأ منها؟ يعني ماء مغلي وبعدين برد مسته النار أرأيت؟ فقال يا ابن أخي إذا سمعت الحديث لا تضرب له الأمثال، لا تقول رأيت ورأيت ورأيت، قل سمعنا وطعنا، ماء حميم، ماء مغلي، دهن، شاهي، قل سمعنا وطعنا، مسته النار، لكن كان واجب أصبح مستحب. أما أنك تقول أرأيت أرأيت مصيبة. فالسنة ليس فيها قياس، ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال، لا تقول طيب لو سويت كذا. نعم، ولا تدرك بالعقول حتى، لا تدرك بالعقول، يعني فيها أشياء ما تدرك بالعقول، كما قال عمر وعلي لو كان الدين بالرأي كان نمسح باطن الخف، هو اللي عند الأذى، نمسح اللي فوق ظاهر الخف مع أنه ما يصيبه لا أذى ولا شيء ونترك باطنه. الله أعلم، حكمة الأصابع هذه، الإبهام يقوم بنصف العمل، والأربع ذولي تقوم بنصف العمل، يعني هو عليه 50% من العمل، ومع ذلك الخنصر ديتين مثل دية الإبهام. اليد لو تقطع من المنكب اليمنى اللي هي عمل الإنسان كله بها فيها نصف الدية، ولو تقطع الغضروف هذا حق الإذن كامل هذا فيه نصف الدية، مع أن هذا يواريه الشعر وتواريه العمامة. لا تقول طيب كيف، ما في كيف، الله حكيم، وفي أشياء أصلا مخفية عنك ما تدري عنه. ابن ساعة يعني اللي توه مولود الآن ديته مثل دية أعلم أهل الأرض نفسه، ما تقول طيب هذا عالم ومرؤات وشيخ نفسه. فإذن في أشياء لا تدرك بالعقول ولا الأهواء. الظهر 4، المغرب 3، الفجر 2، ليش ما تدري، لكنك تدري إنها من عند الله وإن الله حكيم سبحانه وتعالى. فإذن إنما هي الاتباع وترك الهوى، قل سمعنا وطعنا، لكن الاتباع بفهم، لأن أحيانا يجونك الظاهرية بعد يتبعون بغير فهم، وقال الله عز وجل اتبعوهم بإيش، بإحسان. لابد اتباع بفهم، حتى الآثار، الآثار تتبعها بفهم. الآن عندنا ظاهرية في الحديث، عندنا ظاهرية في الآثار، يمسكون الآثار ما يعرفون كيف يتعاملون معها. نعم. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. شف لم يقبلها، التي لم يقبلها، من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. يعني في سنة لازمة وفي ما هو أخف منها وإن كانت يعني تركها بدعة. فمثلا من ترك الجهر بالبسملة، من جهر بالبسملة في القرآن في الصلاة وداوم على ذلك، الصحابة قالوا محدث، قالوا بدعة، ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعله مرة أهون مرتين، لكن يداوم على الجهر بالبسملة في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما جهر، وأبو بكر وعمر وعثمان، وش الدين إلا هذا؟ لكن هذا يقال بدعة أو يقال محدث أو يقال، لكن أيضا الأشعري يقال مبتدع ومحدث، لكن ليس هذا مثل هذا. ففي سنة لازمة من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهل السنة، وإنما كان من أهل الضلال والبدع. ما هي؟ الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. الإيمان بالقدر خيره وشره، والقدر ليس في الأرزاق والآجال فقط، وإنما القدر في الهداية والضلال والأرزاق والأعمال والسعادة والشقاوة والآجال. تؤمن إيمان راسخ بأن الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وأنه له نظام القدر، هذا مذكور في القرآن. وفي أشياء تصل إليها خلاص أبواب مغلقة، ما عاد تقدر تشوف وش وراها، ليش هذا هداه وليش هذا أضله وليش كذا، في أشياء واضحة مبينة في القرآن، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. وفي أشياء لا ما تدري عنه، فأن تؤمن بالقدر خيره وشره وتصدق، ولا تقول لما، أفعال الله لا يقال فيها لما، وصفاته لا يقال فيها كيف، هذه من الأسئلة المنهي عنها. نعم. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر. وش معنى حديث الصادق المصدوق؟ نعم، حديث الصادق المصدوق يعني معناه يشير إلى حديث معين، وهو حديث عبد الله بن مسعود، يقال عنده حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم 40 يوم علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر أن يكتب 4 كلمات، إلى أن قال حتى إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها. هذا اسمه حديث الصادق المصدوق، لأن ابن مسعود قال في أوله، قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق فسموه كذلك. قال الشيخ الإمام أحمد قال فمن لم يعرف هذا، مثلا ما عرف أن الرجل يعمل بعمل الجنة إلين يبقى بينه وبينه ذراع، فيسبق عليه الكتاب ف فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، ما عرف أو ما بلغه عقله، كفي ذلك، عليك بالإيمان والتسليم. اللي تشاب عليك آمن به، واللي محكم لك اعمل به، آمن به، قل خلاص صحيح. فيه ناس تعمل بعمل الجنة لين يبقى بينه وبين ذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل النار ويدخله، وفيه بالعكس. لكن عاد الأسباب إن هذا له خبيئة خير اللي ذهب إلى أهل الجنة، وهذاك له خبيئة شر الله أعلم به. فهو يعمل بعمل أهل الجنة لكن عنده خبيئة، عنده نفاق، عنده شيء انفجر عليه، ينبقى بينه وبين الجنة ذراع وانتكس ودخل النار. وما ظلم الله عز وجل، لأنه كان يمكر، كان يخفي شيء في قلبه. في سورة الأنعام إيش قال عز وجل؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نعن. هو كان يخفي شيء، يمكر، فمكر الله به. من مكر الله به ماذا؟ يترك يعمل بعمل الجنة ومستانس وكذا لين يبقى ذراع. الذراع هذا هو 30 سنتي، رأى الجنة، هذا مكر. ثم في لحظات تغير كل شيء، سلك سبيله النار ودخلها. هو يمكر والله خير الماكرين، نسأل الله عليه وسلم. ولذلك احذر على السرائر، لا يكون بينك وبين الله إلا النظافة والطهارة. مثاله المنافقين، كيف مكر الله بهم؟ يجعل لهم نور، هم مستأنسين وماشيين على الصراط على أساس أنهم يعني إن ضحكتهم مشت على الله عز وجل، أنهم كانوا ينافقون، الآن خلاص الجنة شافوها والصراط على وشك يجتازونه، فانطفأ نورهم فوق الصراط. شوف أعطاهم نور لأنهم كانوا يستهزئون فاستهزئ الله به. فمشى المؤمنون بأنوارهم يصيحون يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم التمسوا نور، ارجعوا وراء وبتلقى النور. رجعوا ضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب. مكر الله شديد، مكر الله شديد، خاصة اللي يضحك هذا ويلعب وينافق وله وجهين وله سريرة وله علانية، هذا أحيانا يغتر بنفسه، يعيش جو ويحس بأنه ماشي الأمور ماشية، ما يعلم أن الله عز وجل له مطالب، ولكن مكر شديد. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. شوفوا إيش خطورة الآية هذه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أحيانا يصير عالم ويدرس ويروح الحرم ويتعبد ويجي ويصوم ويعتكف، لكن في سرائر باطلة، هو مستانس على الجو هذا وحسب إن هذا ماشي بيمشي عند الله عز وجل. أملي لهم إن كيدي متين. نعم. ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. كذلك أحاديث الرؤية أو أي شيء، أي شيء نبت عنه الأسماع أو استوحش منه المستمع، يقول سمعنا وطعنا، رأيت ربي في أحسن صورة في المنام، وضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردها في صدري، علمني، رأيت الملكوت، حديث إن الله عز وجل يضحك، إن الله ينزل، أي شيء. هذا الفرق بين السني والمبتدئ. السني ما في قلبه غل على النصوص، مدام أحاديث ثابتة تقول سمعنا وطعنا، قل أنتم أعلم أم الله. المبتدع لا، قلبه خبيث، يعارض الأحاديث ويتكل على ذكائه ويقول لا ويأولها ويتلاعب بها، ومثله من يعتذر له، يشوف يلعب في الأحاديث ويرد على الله ولا يقبل الأحاديث ويقول هذا إمام، وهذه أخطاء وجل من لا يخطئ، هذه كارثة. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم. نعم. لا تخاصم ولا تناظر ولا تتعلم الجدل، لا تتعلم الجدل حتى، فإن الكلام أصلا فيها كله مكروه. وحتى لو أصبت بكلامك السنة والوسيلة ليست سنية فإنك لست من أهل السنة في هذا الباب، لأن نحن أهل السنة نعتقد أن لابد أن تكون النية والوسيلة والغاية كلها صحيحة. أما لو كانت نيتك صحيحة والغاية جت سليمة رديت عليهم لكن الوسيلة ليست سليمة، نقول لا، حتى تتبع سبيل المؤمنين. ولذلك ابن رجب لما ذكر المؤاخذات على ابن تيمية رحمه الله ذكرها في ذيل الطبقات، قال العلماء والفقهاء في عصره وبعد عصره انتقدوا عليه أشياء، هو ليس خارج عن السرب، هو ما حد ينتقد عليه، هو مثله مثل غيره. فمن ضمن الأشياء اللي انتقدوا عليها الجرأة على إحياء الأقوال الشاذة، مثل في السفر وفي الطلاق وفي كذا جريء على إحياء الأقوال الميتة الشاذة، يأخذها من ابن حزم وغيره، وهذا ينتبه له فيها. يعني قصده أنك تنتبه للنقطة هذه لا تنجرف، خاصة أن الرجل أوتي حجة. ومن الأشياء قال وممن انتقد عليه الصالحون وأهل الحديث والفقهاء أنه كان يرد على أهل الكلام بالكلام، كما قال أحمد هنا يتعلم الجدل ليرد على أهل الجدل. وأحمد يقول لو أصبت وكسرت ظهورهم ما دام كنت رديت عليهم ببضاعتهم فلست من أهل السنة. في هذه المسألة أهل السنة يردون بالقرآن والحديث ونضرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وانظروا كيف الآن، حتى لو قلت أنه كسر الأشعرية وأنه فعل وأنه فعل، بس أصلا حتى ما تقدر تعلمها للناس الكتب هذه، لأنها كلام طويل وقواعد وكلامية وأشياء ما حتى بعضهم يقول والله أني أقرأ من بعض كتب ابن تيمية 100 صفحة 200 صفحة ما فهم ايش يقول. طيب الصحابة كل حرف تفهم ايش يقول، إذن هذه أشياء أصلا غلط. لكن كونه هو اجتهد أخطأ، نحن الآن كما قلنا عندنا اسم ظاهر واسم باطن، كونه معذور كونه مأجور هذا بعدين، بس كون الطريقة هذه خطأ خطأ، كونه ما أصاب السنة ما أصاب السنة قطعا، كما قال أحمد هنا قال ولا يكون صاحبه صاحب الجدل أو الكلام اللي يرد على أهل الكلام بالكلام لا يكون صاحبه إن أصاب بكلام السنة من أهل السنة، حتى تكون وسيلته على السنة وغاية على السنة ونية على السنة، وحتى يدع الجدل ويسلم. انظر كيف الشيخ محمد الله يغفر ابن عبد الوهاب، وإن كان استفاد من ابن تيمية وغير ابن تيمية ما عنده الطرق هذه، يعني كلامه الآن يستفيد منه الراسخ، يستفيد منه العامي، يستفيد منه اللي ما قرأ وكتب، كلام واضح وجلي، قال الله وقال رسول كما قرأنا في فضائح الأشعرية وإن الدين عند الله الإسلام، حصل من البركة والخير بهذا الطريقة أفضل مما يحصل لأنك ترد على الكلام بكلام. نعم. ويؤمن بالآثار والقرآن، ويؤمن بالآثار نعم كذلك من السنة. نعم. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق. نعم لا تضعف، لا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، قل القرآن كلام الله ليس بمخلوق. لأن بعض الناس يقول طيب منين جبت هذه ليس بمخلوق، ما قالوها الصحابة. شوف ما قالوها الصحابة ليس بمخلوق، وهذه عقيدة. قل كلام الله واسكت، مثل يقول لك مثلا بذاته، لا تقول هو في السماء بذاته أو هو فوق العرش بذاته، قل فوق العرش أو قل في السماء واسكت. ومثل أشياء كثيرة مثل هذا الجنس، لا قديما صحيح كلامك نقول كلام الله ونسكت لأن القلوب تعرف أن كلام الله، لكن لما نشأ من يقول هو مخلوق لا تضعف ولا تتردد أن تقول هو كلام الله وليس بمخلوق، ردا على أهل الأهواء، هو ليس بمخلوق هو كلام الله، لا تضعف. نعم. فإن كلام الله منه وليس ببائن منه، هذا الدليل، كلام الله منه ليس ببائن عنه، بائن عنه. أنت كلامك الآن هل هو شخص، كلامك اللي يتكلم به لله المثل الأعلى، هل هو شخص خارج عنك يقول هذا كلام فلان وهذا فلان، ولا كلامك منك، كلامك صفة من صفاتك؟ الله عز وجل أجل وعلمنا احنا عرب أن كلامه منه، خرج منه، منه خرج وإليه يعود. يقولون الصحابة لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه جل وعلا، إذن لا تضعف. وهذا الدليل، إذا قالك شو الدليل قل كلامه منه صفاته منه. هل في الله شيء مخلوق؟ الله عز وجل جل، هل فيه شيء مخلوق؟ إذا كان فيه شيء مخلوق من اللي خلق؟ صلى الله عليه وسلم. شوف خطورة كلامهم يعني. نعم. وليس منه شيء مخلوق، وليس منه تعالى شيء مخلوق. نعم. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. نعم كل هؤلاء انتبه لهم. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، هذا رقم واحد اللي قال القرآن مخلوق، ومن قال باللفظ هذا رقم اثنين، ومن وقف فيه هذا رقم ثلاثة، اللفظية والواقفية والمصرحة. كل هؤلاء لا تناظرهم، بل كلهم مثل بعض، كلهم جهمية كما سيقول أحمد. افترقت الجهمية على ثلاث فرق، ناس صرحوا يوم كانت الدولة لهم، ويوم راحت الدولة للمتوكل طلعت فرقة ثانية من الجهمية، بس غيروا التكتيك غيروا الطريقة، من أول هم القضاة هم كل شيء يصرحون يقولون كلام الله مخلوق، يوم جاء المتوكل ما يقدر يصرح وش يقول؟ يقول القرآن كلام الله، لكن الملفوظ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللي سمعتوه الآن مني يقول هذا مخلوق. تقول وش المخلوق؟ اللسان مخلوق صح، الصوت مخلوق صح، الحنجرة مخلوقة صحيح. قال لا، اللفظ اللي سمعته منك هذا مخلوق. طيب وين كلام الله عز وجل؟ الله عز وجل قال حتى يسمع كلام الله، اسمع من؟ إذن اللفظية أخبث من المصرحة. جاءت فرقة ثانية الواقفة، ومنهم الآن الشوكاني وغيره حتى المتأخرين. الشوكاني يقول الواقفة هي الصحيح، تقف تسكت. لا، الواقفة هذه خبيثة، لأن لما افترق صار أهل السنة يقولون كلام الله غير مخلوق، والمبتدعة والكفار يقولون كلام الله مخلوق. يجي واحد فنص يقول أنا بسكت، إذا سكت أنت منهم، لأن سكوتك هذا نفاق. ومن وقف فقال لا أدري مخلوق وليس مخلوق هو منهم. كل هؤلاء ثلاث فرق. جاءت فرقة أخبث من الجميع وهي فرقة أبي الحسن الأشعري. وش قالوا؟ جاءوا عاد بما لم يأتي به الأوائل كلهم، أخبث حتى من الجهمية والمعتزلة. قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. يا سلام. بعدين قالوا لكن انتبهوا، ليس الذي يقرأ في المساجد ولا اللي مكتوب في المصاحف ولا اللي يتعلم الصبيان، هذا كله ليس كلام الله. إذن هم يقولون ليس بمخلوق ويتكلمون عن شيء لا نعرفه، لم يسمعه أحد. هذا أخبث من الجميع، لكن ما أدركهم أحمد، جاءوا بعده، لأن البدع كل ما يتقدم الزمان تزداد خبثة. نعم. وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق، والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. أحمد الله عز وجل. ترى هذه العقيدة يعني نسبة اللي الآن يربط قلبه عليها في العالم الإسلامي يسمونهم مليار ونص، كم نسبة اللي يعتقد العقيدة؟ والحمد لله سهل عليه، لطف من الله أن تعلمه صغير وعاش عليها وما يموت عليها إن شاء الله. ترى قليل. المعاهد الأزهرية كلها في مصر وفي غير مصر ما درس العقيدة، بل تعتبر هذه العقيدة عقيدة كفرية، يسمونها عقيدة المجسمة والمشبهة، والصوفية والماتريدية في العجم كلهم. ترى أكثر المليار دولة ما يعتقدون العقيدة هذه. أنت الآن تشوف سهولتها وأنا موافق العقل، موافق الفطرة، موافق النصوص، احمد الله عز وجل لهداك. وانت بلا تقول أنا واثق من نفسي، وانت بلا تقول بناظرهم بجادلهم، ترى هو اللي أقامك وهو اللي يزيغك في طرفة عين، في طرفة عين. وقد رأيت والله أنا في كلية الشريعة في الرياض من الشباب من أهل نجد، وليس أهل نجد معصومين، بس هذولا غير معذورين أصلا، متلقين العقيدة الصحيحة وهم صغار، يعني هو اللي مهتوي الضلال. وجدت من طلاب كلية الشريعة من هو معتزلي، ومن يسب معاوية والصحابة، ومن هو خارجي، ومن هو مرجي، ومن هو، وهم آباؤهم على التوحيد، لكن تخطفتهم التيارات والأهواء. فأنت انتبه، ترى الله عز وجل له في كل يوم 360 نظرة ينظر في اللوح المحفوظ، ويمحو ما يشاء ويثبت. يمكنك الليلة قائم على الصراط وبكرة زائغ. فأنت لكن أنت لا تظن أن الله عز وجل هكذا أحكام اعتباطا جل وعلا، لا، بل كما قال علي لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. الزيغ هذا له سبب، وأعظم الذنوب الذنوب القلبية، كبر، عجب، رد النصوص، مجالسة الأهواء، عدم الغضب لله، أعظم الذنوب ذنوب القلبية. لا تخاف إلا ذنبك ولا ترجي إلى ربك بس. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. هذه المسألة يعني أصلها مسألة حديثية، ليست مسألة عقيدة، بمعنى أن هذه المسألة تتعلق بأركان الإيمان الستة، لا، مسألة حادثة، هل رأى ربه ولا ما رأى ربه. فمن العلماء من قال رأى ربه، ومنهم من قال رآه بقلبه، ومنهم من سكت، ومنهم حتى الصحابة أنفسهم، لأن مسألة حديث، مسألة واقعة عين، ليست مسألة مثل ما يقول ابن حزم ويحاول يفخم المسألة، يقول طيب الصحابة اختلفوا في العقيدة، إذن يجوز الاختلاف في العقيدة وليس تبديع، ويروح يبني عليها وهي كلها أصلا نسج العنكبوت. المسألة هذه مسألة واقعة عين، هل رأى ربه ولا ما رأى ربه، هذه تقدر تحطها في الفقه، تقدر تحطها في الحديث، ليست مثل القدر والصفات والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ليست مثل. فمن السلف من يقول رأى ربه بقلبه، ومنهم من يقول كما هنا رأى ربه ويسكت، ما يقول بقلبه ولا يقول بعينه، رأى ربه ويسكت. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. بالنسبة لرؤية العين تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، وهذا معنى لن تراني، ومعنى لا تدركه الأبصار في الدنيا. نعم. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم، يقول رأى ربه. نعم. والإيمان بالميزان كما جاء، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. نعم، الإيمان بالميزان هذا كله جحدته المعتزلة. المعتزلة يجحدون الغيبيات، ويوزن العبد ويوزن عمله ويوزن أدوات العمل، حتى أنه رجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، وساقي عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. فالأعمال توزن، والأعضاء التي قامت بالأعمال توزن، والعبد نفسه كله يوزن. نعم. وتوزن أعمال العبد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. إعراض وترك المجادلة في كل فقرة يكررها الإمام أحمد، لأن هذه أصول السنة. أنت في خاصة نفسك تؤمن وتصدق، والمخالف تعرض وتترك مجادلته. كل هذا اللي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنت مؤمن وتشهد أن محمد رسول الله هذا هو، ما تشهد أن محمد رسول الله ما لي كلام معك بس. نعم. وإن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. نعم، إن الله يكلمهم يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، واللي كلمهم يوم القيامة ما يمتنع أن يكلمهم في الدنيا، والقرآن كلامه كما قال إسحاق بن راهوية، وكلم الله موسى تكليما. نعم. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، يعني مربع، الحوض مربع، طول شهر وعرض شهر. نعم. آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. هذا كله في الإيمان بالغيب. ترى الإيمان بالغيب هذا شديد التأثير، الإيمان بالغيب، لأن هذا محك الإيمان. كونك تؤمن بالأشياء المحسوسة والأشياء اللي تراها أنت أو تحسها، هذا يشاركك فيه غيرك، حتى الكفار يشاركونك فيه. الأشياء التي وصلت إلى الحس، تشم، تذاق، تلمس، ترى، تسمع، خلاص. لكن أنت فرقك عن غيرك أنك أنت تؤمن بالغيب. ليش تؤمن بالغيب؟ لأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تصدق فيما أخبر. لذلك المعتزلة الآن كيف يشهدون محمد رسول الله؟ هم يردون عليه حديثه. فهذه الأشياء، الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر، شديد التأثير حتى في العقيدة، كما ذكرنا بالآخر درس، حتى في اتباع السنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وإيش واليوم الآخر. إذن حتى تأسيك بالرسول صلى الله عليه وسلم يزكو إذا كان إيمانك باليوم الآخر عميق ويقيني وصح، حتى ثباتك على الصراط. قال تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إذن الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر هذا شديد التأثير، وانتبه إليه. أصلا أركان الإيمان الستة كل واحد يبني فيك شيء غير الآخر، وكلها ضرورية، ولن تكون مؤمن إلا بها. إيمانك بالملائكة له باب كبير يأثر فيك، إيمانك بالكتب، إيمانك بالرسل، إيمانك بالقدر، إيمانك باليوم الآخر، إيمانك بالله وصفاته ووحدانيته، كل واحد يأسس فيك أشياء تكمل الآخر، ما يغني بعضها عن بعض. فمن ذلك الإيمان باليوم الآخر. هذه كلها مفردات، الميزان والحوض والصراط والقبر، كلها مفردات. نعم. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. نعم، الأمة تفتن في قبورها. الآخرة، القبر من الدنيا ولا من الآخرة؟ القبر برزخ، هو عالم البرزخ، لكن القبر أول منازل الآخرة، والآخرة ما عاد فيها للحقائق، ما عاد يقبل فيها للحقائق، اللف والدوران والنفاق هذا كله في الدنيا. ففي القبر لا يقبل منك إلا الحق. فإذا كنت في الدنيا عقيدتك فاسدة ما ينفعك أصلا، ما تستطيع أن تقول الحق، وإن قلت ما يقبل منك. في اليوم أخذنا في المسند حديث القبر، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الملائكة تقول له لما قال ديني الإسلام، يعني التوحيد الخالص والكفر بالطاغوت، قالوا: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. إذن هو قالها بيقين، وفي الأثر الثاني اللي ذكرناه الجمعة الماضية أن قالوا صدق عبدي ونفعه صدقه لما قال الإسلام. فالشخص اللي الآن مثل يعذرون بالجهل ولا ما يكفر بالطاغوت ولا يقول الكلمة تغني, يقول لا إله إلا الله تغني, هذا حتى لو يسأل في قبره هو مات على أي شيء, على الإسلام؟ أي إسلام مات عليه؟ ما هو الإسلام اللي مات عليه؟ يوم القيامة القبر من الآخرة, يوم القيامة ما ينفع إلا اليقين والصدق. إذا قال الإسلام أي إسلام؟ هل هو إسلام محمد صلى الله عليه وسلم اللي فيه الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وتكفير العابد والمعبود والكفر به, ولا إسلام اللفظ والتصريح بأن الذي لا يكفر بالطاغوت مسلم؟ هذا الإسلام حتى أبو جهل يقر به إذا كان لفظ لا يترتب عليه أي كفر بالطاغوت وأي أشياء تغير حياته, حتى أبو جهل يسلم به. فإذا يوم القيامة تفتن. فإذا قال الإسلام أي إسلام, صحيح أن هنا السؤال الإسلام, لكن ليس على الإسلام اللي بعث به محمد أصلا ما يستطيع يقول الإسلام, ما يستطيع يقول الإسلام إلا الإسلام الصحيح, لأن يعني ما عندنا إلا واحد نجح وواحد فشل في الامتحان هذا. فمن كان على إسلام محمد عليه الصلاة والسلام سيقال له على اليقين كنت في الدنيا, اليقين لا إله إلا الله لابد له يقين وعلم وعلى الصدق ونفعك صدقك. واللي يقول اللي في الدنيا كان يقول الإسلام هو الكلمة ولو كان عابد وثن, هذا يوم القيامة في القبر بيجيب إسلامه, إسلامه ما ينفع, لابد إسلام محمد عليه الصلاة والسلام, إسلامه ما ينفع, نسأل الله العافية والسلام. ومن ذلك الألباني, الألباني اليوم يشبه المويس وشمسان وتاج وأشد منهم اللي كان الشيخ محمد يحاربهم, لأن نفس كلامه كلامهم وأشد منهم حتى في توحيد الربوبية. واحد اليوم سمعني له كلام يسأل بالصوت, يقول رجل يعتقد في الأولياء أنهم يضرون وينفعون, ليس فقط أنه يستغيث بهم, يعتقد فيهم الضر والنفع الأموات, هل هذا مسلم؟ قال هذا مسلم, وهذا يدعى له وهذا يصلي عليه, هذا تؤكل ذبيحته, أين, وأخذ يتهجم على الآخر حتى في توحيد الربوبية يعتقد العذر فيه. هذا حتى أبو جهل ما يتوقع أن يصل المرحلة هذه صلى الله عليه وسلم. فهو بدل الدين, وما نجد نحن فرق بينه وبين علماء المشركين الذي رد عليهم الشيخ محمد بن الوهاب, كلام الموجود هذا ما نجد أي فرق, يجيبون فرق بينه وبين اللي رد عليهم الشيخ محمد بن الوهاب, مش الفرق بينه وبينه, ولا عشان نحن بس عشنا في زمن قيل لنا أن هذا شيخ السلفية ولا مش الفرق, جيبوا فرق, جيبوا كلام المويس وكلام بن جرجيس وكلام ذولا وجيبوا كلام هذا وشوفوا مش الفرق بينه, نسأل الله العافية والسلام. فالدين الإسلام ليس الكلمة, الإسلام اللي يقبل الله ما هو؟ قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه, ما هو الإسلام اللي يقبل الله؟ إنك تلفظ الكلمة وأنت تكفر وأنت تستغيث بالأموات ينفعك هذا؟ ويوم القيامة مثلها لو قلت نبي محمد عليه الصلاة والسلام, لو كانت ما تصدق خبره, أو مثل الأشعرية أصلا يقول الأحاديث هذه كلها أحاد وظنون وما تنفع, يوم في القبر بيقول نبي محمد, نبي محمد هذه لعبة ذي نبي محمد, وأخذنا في الأثر أنه قال ينتهران انتهارة شديدة حتى أنه يبل ما تحت من العرق, والعصا معهم عصا من حديد لو يقل لها الثقلين ما يستطيعون. طيب العصا الحديد هذه موضوعة اللي يقول الكلمة بدون أي أثار؟ هذا العصا اللي من حديد اللي أثقل من السماوات والأرض اللي الجن والإنس ما يقيلونه, موضوعة الكلمة خفيفة ما لها أي أثار؟ وين راحت عقول؟ لا إله إلا الله من بذا وضعت في كفة والسماوات وعامرهن إلا الله والأرضين في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله, أي لا إله إلا الله؟ كلمة بدون معنى؟ ما السخافة هذه؟ هل ترضى أنت أنك تقول كلمة بدون معنى؟ لا إله إلا الله اللي لو كانت السماوات السبع والأرضين السبع حلقة لفصمتهن, ثقيلة لا إله إلا الله, وش معناها؟ معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وتكفير المشرك بعينه والحكم له في النار بعينه إذا مات على كفره, والبراءة وعدم الذبائح والصلاة وكذا, هذه لا إله إلا الله نعرفها الثقيلة اللي تزن السماوات والأرض. أما لا إله إلا الله اللي ينشرها الألباني وأمثاله هي لا إله إلا الله الضحكة الهزو اللي ما لها أي أثر إلا أنها تعطي حصالة للمشركين وهم على شركة. هذا اللي ينشر الألباني طول حياته, أن الكلمة هذه تعطي حصانة للمشركين وهم باقين على شركه, أعوذ بالله. ولذلك وش آخر كلمة أخذناها في رسالة الشيخ محمد الأخيرة؟ ظن السوء. وش آخر كلمة من يذكرها؟ أن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، فجعلها علماء المشركين كلمة الفجور. تذكرون الكلمة هذه؟ كلمة عميقة فعلا. لا إله إلا الله كلمة التقوى، كلمة الفرقان، كلمة الحق، فجاء علماء المشركين وجعلوها كلمة الفجور، كلمة الضحك على المسلمين، إن هؤلاء المشركين وغصبا عليكم وبيعبدون البدوي وبيستغيثون وبيسمعونكم ما تكرهون، وغصبا عليكم تدعون لهم. يقول اليوم يقول كيف ما تدعي لهم؟ واحد يقول أجدادي ماتوا يدعون أموات. قال كيف ما تدعي لأهلك؟ تدعو لهم. وإذا مريت على المقابر هم فيها تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هو إن شاء الله بهم لاحقون إذا كان هذا عقيدة. وتأكل ذبائحهم أهلك، بعدين هذا كونه جاهل والمجاهل كلام الله المستعان. بس إن في زمن الضحك. فقال الشيخ جعلوها كلمة الفجور، جعلوها حصانة للمشركين، لفظ بدون أي معنى، استهزاء بالله، إني أعطيك الكلمة وأخذ الحصانة وأخذ دمي ومالي محفوظ وأنا ما أطبق أي شيء من شروطها ولا من معانيها. ثم عاد يأتونك اللي بيردون عليه ويصيرون مثله ولا حوله، اللي يقول لك واحد يقول لك لا إله إلا الله شروطها بدعة وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، تبي ترد على الباني وأنت مثله في هالعقيدة؟ نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان يحمد الله العافية، ومهما يعني انتشر الباطل وانتفخ لا تتردد في الحق، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا الحق. إذا كان أنت تعتقد أنها كلمة بدون معنى فأنت على دينهم هم، وإذا كنت تعتقد أنها كلمة ما تنفع إلا بالمعنى. ولا مقطع آخر يقول هو فرحانين بيقول أنه قال أن عباد البدوي ما تنفعهم لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. تسمع المقطع وش يقول الباني؟ يقول بعض إخواننا المسلمين الطيبين، زاد عليهم بعض طيبين، الذين يستغيثون بالبدوي ويظنون أن الكلمة تمنع هذا الفعل من أن يكون شركا، والفعل نفسه شرك، لكن هم مسلمين طيبين إخواننا فرحانين بالحمقى ذول ينشرون في كل مكان، هو عليهم ليس لهم. هو الرجل يصرح بيقول صحيح يقول هذا الشيء شرك، بس أنت بتقول هذا مشرك وهذه بدعة، واحذر أن تقول هذا مبتدع. نفس الانفصام في الشخصية اللي موجود عبر القرون. وهو فالمراد أنك دائما يعني وصل أعوذ بالله إلى أن بعض الناس حتى في سؤال القبر ما يدري. ترى سؤال القبر ما فيه، ما عاد فيه اللعب اللي في الدنيا، ما فيه إلا إسلام صحيح يقال لك على اليقين كنت في الدنيا وعلى اليقين مت، ويقال هذا صادق ونفعه صدقه. وإذا أنت لست عليه ما تستطيع أصلا تقول. الآن نحن نرى بعض المحتضرين يقولون لي قل لا إله إلا الله، يقول والله أني أسمعكم وإني أعرفها بس ما أقدر أقول. كثير من قصص يقول ما كان عليها في الدنيا، يقول والله ما أقدر أقولها وأنا سامعها منكم، يلقنون يحاولون فيه يقول ما أقدر. إذا كان هذا في الدنيا في الاحتضار ما قدر، كيف في القبر بيقدر؟ وهو جايب لا إله إلا الله مزورة، لا إله إلا الله مزيفة، كلمة التقوى جعلها كلمة الفجور، نسأل الله السلامة. هو أو غيره، لكن نحن عندنا عقيدة، نحن لا نعلم الغيب، لكن عندنا عقيدة أن من مات على الشيء نحكم له بما مات عليه. فالمسلم الموحد الصادق نقول هذا نرجو له الجنة، والمشرك نحكم له بالنار، نقول هذا في النار ذهب إلى أم الهاوي. هذا الفرق بينه وبين البدع، نحكم له بالنار، تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. واللي مات على هذه العقيدة نقول هذا مات على هذه العقيدة، والله عز وجل حكم القسط، سيسأل عن عقيدته، إن كان صادق نفعه صدقه، وإن كان جعلها كلمة فجور وحصان المشركين هذه بضاعته وردت إليه. هذه عقيدتنا نحن. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله لا يكن لأنفسنا طرفة عين. يكفي هذا، نحن انتهينا منه الإيمان بعذاب القبر، ها؟ إلينا والتصديق الشفاعة. إلى الشفاعة. طيب.